يعني رضعوا سوا. ثم حصل ان ابو سلمة تزوج بهند اللي هي ام سلمة وانجبوا سلمة. وبعدين في السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة احد توفي ابو سلمة رضي الله عنه وارضاه. فام سلمة بتروي حديث هنا بتقول انا سمعت ابا سلمة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن يصاب بمصيبة فيقول ما امر الله به انا لله وانا اليه راجعون اللهم اني احتسبت عندك مصيبتي فاجرني فيها وعوضني منها الا عوضه الله خيرا في مصيبته. فهند بتقول فام سلمة بتقول انا لما مات ابو سلمة كنت اقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فاجرني فيها. ثم تقول اتي الى كلمة وعوضني منها اقول هل اعاض عن ابي سلمة يعني هو انا ممكن الاقي حد زوج مثالي اتزوجه بعد ابي سلمة يعني عوضني خيرا من مصيبتي ازاي مفيش بعد ابو سلمة في رأيها هذا. قالت ثم قلت في نفسي اقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقى اذا كان هلاقي احسن من ابو سلمة ولا مش هلاقي انا اقول اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وخلاص. يعني عشان تعلمنا الامتثال ان الواحد يمتثل ولا يستبعد على الله شيء. فلما قالت وعوضني خيرا منها تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها وتزوجها. فقالت ام سلمة الان عوضني الله خيرا من ابي سلمة. وفعلا ما كان عندها خير من ابي سلمة الا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ده علشان الحديث بيبين ان النبي عليه الصلاة والسلام يرى بنور الله ما لم يره الناس ويعلم بعلم الله ما لم يعلمه الناس. الواحد يقول بقى معقول حلاقي زي فلان او الست تقول بقى معقول انا هعيش لما اشوف الولد الصغير يكبر كده زي الولد الكبير اللي راح من ايدي. الله عز وجل يعلمنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ان الانسان يمتثل ويدعو بما امر به الله ان يدعى به ولا عليه الا ان ينفذ الامر. وبعدين الاجابة والاستجابة دي من الله عز وجل. فالشاهد ان سالم هذا مولى ابي حذيفة كان يصلي بعمر وكان يصلي بابي سلمة اللي هو اخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة اللي هو زوج ام المؤمنين الاول هند ام سلمة رضي الله عنها. طب ده معناه ايه؟ معناه ان المقياس هو حفظ القرآن. وده اللي خلى الامام احمد بن حنبل يقول المدار على القرآن. مادام يحفظ قرآن خلاص يبقى هو ده اللي يتقدم للامامة وهو اولى بالامام. وهناك رأي اخر يقول ان المراد بالقراءة الفقه في كتاب الله. يوم القوم اقرأهم يعني افقههم في كتاب الله. هذا الرأي اخذ به الامام ابو حنيفة رضي الله عنه والامام الشافعي والامام مالك رضوان الله عليهم اجمعين. قالوا لا، هو المراد بالقراءة ليست مجرد القراءة وانما المراد الفقه في القراءة. ليه؟ قالوا لان الامام اذا نابه شيء في الصلاة وكان فقيها يعرف ان يتصرف، اما اذا كان مجرد قارئ ولا يحسن الفقه يبقى مش هيعرف يتصرف. طيب وتجاوبوا على الحديث ازاي؟ يا ام القوم اقرأهم، انتوا تقولوا افقههم بتغيروا الكلام. قالوا لا، لان الصحابة ما كانتش بتهتم زينا بالكم، انما الصحابة كانت تهتم بالكيف. يعني عبد الله بن مسعود يقول كنا نحفظ الصورة من القرآن فلا ننتقل عنها الى غيرها الا بعد ان نحسن معرفة حلالها وحرامها والقيام بامرها والعمل بما فيها. وده برضو مبدأ من المبادئ اللي كانت الصحابة ماشي عليه. احنا النهاردة بنهتم بالقدر وبالكمية، وفلان حافظ نص جزء يا بخته، التاني حافظ جزء بحاله، التالت بقى احسن حافظ جزئين. لا الصحابة ما كانوش يهتموا بهذا. الصحابة كانوا يقولوا احنا نحفظ مثلا ايتين ثلاثة من القرآن، مش هنتنقل ونحفظ غيرهم الا لما نطبق ثلاث ايات اللي احنا حفظناهم دول وننفذ ما فيهم من احكام ونعرف ما فيهم من حلال وحرام، وبعدين نبقى نتنقل لئلا يكون القرآن حجة علينا امام الله عز وجل. صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام بيحتاطوا لنفسهم، يعني يجيش يقول لك انا ختمت القرآن، تقوم تيجي تقول له الربا حلال ولا حرام، يوم يقول لك الربا انا ما قريتش عن الربا. ليه؟ مش القرآن بيقول احل الله البيع وحرم الربا؟ يوم يقول والله انا حافظها بس المعاني ما عنديش فكرة بالمعنى، انا حافظ النص صحيح لكن مش عارف المعنى بالضبط. فكان الصحابة يقولوا لا، مش العبرة ان احنا نقعد نصم القرآن كله، احنا العبرة ان احنا اللي نحفظه نعرف معناه ونعرف الاحكام التي تتعلق به. ولذلك فهم الامام مالك والشافعي وابو حنيفة اقرأهم يعني اكثرهم فقها في كتاب الله واكثرهم فهما، لان الصحابة كان اذا اجتمع فيهم القارئ فهو قارئ وفقيه، مش قارئ من غير فقه يصم القرآن لا. ولذلك كانوا بيعملوا احتفالات، يعني سيدنا عمر عمل وليمة لما حفظ سورة البقرة واتقن سورة البقرة، عزم الناس ودبح لهم وقال لهم يعني الحمد لله اليوم حفظت سورة البقرة. ده لو كان عايز يحفظ القرآن كله من غير فهم بقى ومن غير احكامه ما كان ما اسهل عليه يقعد يحفظ، انما هو كان لا يهتم بالكسرة بقدر ما يهتم بإحكام المعنى وفهم الأحكام التي كان يأخذ بها والتي كان يفهمها من الآيات. فإذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي من أن المراد بأقرأ لكتاب الله يعني أكثرهم فقها في كتاب الله وأكثرهم علما بكتاب الله، هو ده المتبادر من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وده عشان الإنسان يتحمس للعلم حتى يعرف الحلال والحرام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يستخلف من ليس أفضل القوم لكن يستخلفه لفقهه. يوما ما استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، هل كان ابن أم مكتوم أفقه أهل زمانه؟ أبدا، كان فيها علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب من الفقهاء، لكن كان ابن أم مكتوم فيه تفرغ لطلب العلم وتفرغ للتعلم. قالوا إن علي بن أبي طالب ما كان متفرغا، كان فقيها لكن كان مشغولا بأشياء كثيرة. فالمهم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أفقههم لكتاب الله، إن تساووا فقها فأعلمهم بالسنة. نشوف الذي يزيد على غيره في حفظ الاحاديث، اذا كانوا الاثنين في القرآن سواء يبقى نشوف الاكثر في علم الحديث، وبعدين اذا كان تساووا في علم الحديث الف اقدمهم هجرة. كان في الماضي بتفسر الهجرة من مكة الى المدينة، طبعا الان مفيش هجرة من مكة الى المدينة، يبقى معنى اقدمهم هجرة ايه يا رسول الله؟ قال يعني معناها المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فأكثرهم هجرانا لما نهى الله عنه وللسيئات وللخبائث هو هذا الذي يتقدم للإمام، أكثر الناس ابتعادا عن المعاصي هذا هو الأولى بالإمام. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن تساووا فأقدمهم سنا، لأنه من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فإذا استوى رجل وآخر في القرآن وفي الفقه وفي هجر المعاصي يبقى نشوف أيهما أكبر سنا ويتقدم هذا المسن على غيره. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني معناها كان زمان السلاطين كانت تتمسك بالإمامة، كان من شروط الحاكم زمان أن يكون على فقه وأن يكون على علم، كان من شروط الحاكم زمان أن يحسن إمامة المسلمين، بل من وظيفة الحاكم الأولى أن يخطب المسلمين يوم الجمعة ويخطب المسلمين يوم العيد. طبعا تغيرت الأمور فاصبح الحاكم هو الذي يعين من يخطب العيد او يعين من يخطب الجمعة او يعين اماما يصلي بالناس. فمعنى لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه يعني لا يجوز ان تتقدم على السلطان ان كان السلطان هو الامام، او تتقدم على من عينه السلطان، لان من عينه السلطان في حكم السلطان، هو السلطان سواء، لا تتقدم عليه. اذا قال واحد طيب افرض ان السلطان عرف بانه ظالم وانه باغي وانه فاسق وانه يأتي الموبقات جائر لا يحكم بما انزل الله، لا يتقدم للامام وصلي وراه. طيب انا اصلي وراه ده ازاي؟ قال لك هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام علم ابا ذر رضي الله عنه، قال له يا ابا ذر، قال لبيك يا رسول الله، قال ماذا تفعل اذا ولي عليك او ولي امرتك سلطان يؤخر الصلاة عن وقتها؟ في رواية اخرى يميت الصلاة، يعني معناها يضيع الصلاة. تعمل ايه يا ابو ذر؟ قال فبما تأمرني يا رسول الله؟ طيب ابقى اعمل ايه صحيح لو عشت الى هذا الزمان؟ قال له صل الصلاة في اول وقتها في بيتك، ثم احضر الصلاة معه وهي لك نافلة. شوف تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني احنا نتقي الفتن ونتقي الشبهات بقدر الاستطاعة. قال له برضو انت صلي الصلاة في اول وقتها، وبعدين لما يجي السلطان اللي هو مش تمام ده ومصمم يصلي برضو ما تشقش عصا الطاعة، لا يعني اقف صلي وانت اديت الفرض وخلاص، وهذه نافلة بالنسبة لك تكون من صلوات التطوع. وده ليه؟ عشان ما تعرضش نفسك للمساءلة، يمكن الواد يكون واعي شوية فيقول الله امال فين ابو ذر ما بيجيش يصلي ورايا ليه؟ لازم بقى مش مقتنع بالسلطنة، يقوم تجيب لنفسك مشاكل. لا يا سيدي، انت صلي في بيتك، ولو لقيت السلطان عامل امام وهو على هذا الظلم والعدوان برضو اقف صلي وراه، وانوي ان دي نافلة تتقرب بها الى الله عز وجل. يعني الاسلام فيه مرونة، وعلى المسلم انه ما يحطش صباعه في بق الاسد ويقول انا جدع زي ما بيعملوا بعض المهاويس، او يحط نفسه في وش المدفع ويقول لك دي الشهادة في سبيل الله. طيب ما تخليك تنفع المسلمين، او خليك لوقت يحتاج اليك فيه المسلمون. الواحد برضه لازم يكون واعي ولازم يكون على علم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا الا بينه لنا ضمنا او صراحة. وكانت زمان الحكمة العربية القديمة دارهم ما دمت في دارهم، وارضهم ما دمت في ارضهم، حيهم ما دمت في حيهم عشان ما يقتلوكش. لما تسيب حيهم ابقى اعمل اللي انت عايزه، قول زي ما يعجبك، انما طول ما انت في وسط دول وانت عود في حزمة. انما على كل حال ده ما يمنعش ان الانسان حين يجد انه لا بد من بيان الحق وانه سئل عن الحق لا بد ان يبين الحق. الموقف هنا بقى نعود الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. اذا اضطررت لان تقول هذه الكلمة يبقى ما تكذبش، لازم تقولها، زي الراجل اللي دخل على هشام ابن عبد الملك وخلع نعليه بازائه وقال السلام عليكم يا هشام، وجلس دون ان يطلب منه الجلوس. وبعدين هشام ابن عبد الملك قال له ايه اللي انت عملته؟ كاد ان يقتله. فقالوا يا امير المؤمنين انت في حرم الله، انت جاي تحج ولا جاي تقتل؟ ده احنا في الحرم، اذا كان قتل الصيد حرام تقوم تقتل مسلم عالم من علماء المسلمين؟ ام قال له يا شيخ بين لي اللي انت عملته، انت خلعتنا عليك بازائي وانت داخل. قال له اه. قال له ولم تسلم بامارة المؤمنين؟ قال له ايوه. قال له وجلست دون ان امرك بالجلوس، فايه اللي انت عملته ده؟ فالراجل بكل بساطة قال له اما خلعنا علي بين يديك فانا اخلعهما بين يدي ربي 5 مرات في كل يوم وليلة، يعني ربنا ما زعلش وانت اللي زعلان. وما كان عندهم قال يعني ما تقلع قدام السلطان لان عال يبقى عيب، كان العرف بتاعه البروتوكول كان زمان كده. واما اني قلت لك السلام عليكم يا هشام فانا اخشى ان اقول يا امير المؤمنين فلا يكون المؤمنون كلهم راضين عن امارتك فاكذب. ادخل في الكذب، انا ضامن ان كلهم مؤيدينك ويمكن بيهتفوا لك كده من تحت لتحت، وبعدين انا ناديتك باسمك لان الله عز وجل نادى انبياءه باسمائهم، قال يا موسى يا ابراهيم يا عيسى يا داود، ولم يكني الا ابا لهب، التبت يدا ابي لهب. فانت عايزنا اقول لك يا ابو فلان بناديك باسمك وهذا خير، انا افعل كما فعل الله بانبيائه. واما اني جلست بجانبك فذلك لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان يجلس وحوله ناس قيام او رجال قيام فليتبوأ مقعده من النار. يعني عايز يبقى قاعد كده والناس واقفه له من هنا ومن هنا، ها، وده بيطبطب على كتفه اليمين وده على الشمال، لا، اللي يحب هذا يبقى يتبوأ مقعده من النار، يدور له على حتة في جهنم ينقيها كده ويكتبها باسمه عشان محدش يقعد فيها الا هو، فليتبوأ مقعده من النار. فقال انا يعني هقف وانت قاعد دي جهنم، ده انا قعدت عشان اخدمك. فكانوا علماء بيعرفوا يتصرفوا وبيقولوا برضو كلمة الحق بلباقة ومن غير ما يعرضوا انفسهم الا بالقدر الذي لابد منه. سعيد بن جبير لقيه الحجاج واراد ان يفتك به، فقعد محاورة طويلة بين الحجاج وبين سعيد بن جبير، وبعدين الحجاج قال له انك مقتول هتتقتل، قال له ان كان لي في العمر بقية فلن تستطيع قتلي، وان كان قد حانت ساعتي فانك تنفذ في امر ربي، ما تعملش انت حاجة زيادة ولا حاجة. فدي نرفزت الحجاج اكتر، قام قال له طيب نفسك في ايه قبل ما تموت؟ قال له ركعتين، اصلي ركعتين. فقال له طب انا هخليك تصلي ركعتين بس بالعند فيك لن احولك الى القبلة، مش هخليك تصلي الى قبلة المسلمين. فبكل بساطة سعيد بن جبير قال له على كل حال فاينما تولوا فسمى وجه الله، مش مهم اي مكان اقف فيه او كله الى الله عز وجل. فاضطر ان هو يقول هذا الكلام علشان يكشف خطأ الحجاج وعشان يبين امره. فالشاهد ان السلطان لا ينبغي ان تتحداه في الامامة، ونائب السلطان يدخل فيه الامام الراتب، يدخل فيه الامام اللي معيناه وزارة الاوقاف، حتى وان كان مش عاجبك وان كان في رأيك انت مش مال عينك، كل ده ما يهمناش. احنا يهمنا ان هذا الامام من قبل السلطان، فما نعملش فتن ونقول انا ما صليش ورا ده لان ده ما عرفش صفته ايه والتاني صفته ايه. الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. يا اما تصلي لوحدك في البيت ثم تدخل مع المسلمين، يا تيجي بعد الجماعة الاولى ما تخلص وتصلي لوحدك او مع جماعة اخرى، المهم لا تشق عصا الطاعة على المسلمين ولا تفسد عليهم صلاتهم. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. لا تدخل بيتا وتقعد على تكرمة صاحبه، تأكل من طعام البيت وتشرب من مائه وتنتفع بما فيه الا باذن صاحب البيت وباذن رب البيت. هذا توجيه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعدين عايز اقول لك حاجة، ليس شرطا ابدا ان يكون الامام افضل الموجودين اطلاقا. يعني ما تجيش تقول ان لازم يكون الامام افضل واحد في الجامع، نقعد ننقي كده ونقول احنا عاوزين افضل واحد في هذا المسجد هو اللي يتقدم للامامة، لا، ليس هذا شرطا. قد يصلي الفاضل خلف المفضول، قد يصلي الاكثر طاعة امام الاقل طاعة، كل امرئ بما كسب رهين، كل واحد مسؤول. ولقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وارضاه، والحديث صحيح في مسلم رواه المغيرة بن شعبة، وبيقول فيه ان احنا عبال ما توضينا وعلى بال ما النبي عليه الصلاة والسلام توضأ راح فلقي الصلاة اقيمت وعبد الرحمن ابن عوف صلى بالمسلمين ركعة، فلما احببت ان اوزنه يعني ان اعلمه ان النبي عليه الصلاة والسلام جه فتأخر يا عبد الرحمن شوية، قام النبي قال له لا سيبه ما تقولوش، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في الصفوف مع المغيرة بن شعبة وقال أدركنا مع عبد الرحمن بن عوف ما بقي من الصلاة ثم قمنا وأتينا بما علينا. يعني النبي صلى مسبوق عليه الصلاة والسلام، فهل كان عبد الرحمن بن عوف أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. معناها انه ما تجيش انت بقى عند كل امام وتقول يا ترى انا افضل ولا هذا الامام افضل عشان اشوف مين اللي يصلي الاول واصلي وراه ولا ما اصليش. لا، مساله الافضليه دي سيبها لله. فاي امام وجدته يصلي خش صلي وراه وخلاص. كونه فاضل افضل منك او انت افضل منه او هو افضل من فلان او فلان افضل، لا. كان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يصلي بالصحابه وفيهم من هو اقرأ منه. سيدنا ابو بكر الصديق لم يكن حافظا للقرآن كله، هو كان يعرف الآيات ويقرأ في القرآن كثيرا، لكن لم يثبت ان ابا بكر جمع القرآن من اول آية الى اخر آية. كان فيهم المتخصصون في جمع القرآن وفي حفظ القرآن، وده برضو من الحاجات التي تؤيد ان الفقه اهم من الحفظ. ابو بكر صلى بقوم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطاهم أوسمة وأعطاهم شهادات، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الترمذي رضي الله عنه وأرضاه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان الذي تستحي منه الملائكة وكان خجول جدا كالعذراء في خدرها، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض يعني علم الميراث علم المواريث، يعني أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم اجمعين. هذا نص رواه الترمذي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كل دول تقدمهم ابو بكر الصديق وصلوا جميعا خلفه، كان فيهم اقرأهم ومع ذلك ابو بكر كان بيتقدم. فهذا يرد على الامام احمد اللي بيقول ان المراد بالقراءة حفظ في القرآن. لا، لو كان العبرة بالقراءة كان يبقى ابي بن كعب هو الذي يتقدم يصلي بأبي بكر ويصلي بعمر، لكن أبو بكر كان هو اللي بيصلي، مع أن أبي بن كعب كان أقرأ من أبي بكر، يعني كان يحفظ قرآن أكثر من أبي بكر. حتى ورد في حديث متفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا القرآن من أربع: عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. الأربعة دول فوضهم النبي عليه الصلاة والسلام علشان يؤخذ عنهم القرآن. دي أوسمة أعطاها لهم النبي عليه الصلاة والسلام عشان التقدير. مع كل هذا كان أبو بكر يتقدم للصلاة وكانوا يصلوا وراه، كان أبو موسى الأشعري يتقدم للصلاة كانوا يصلوا وراه، كان ابن عباس يتقدم للصلاة. ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان فقيها. مش معنى هذا انه كانش يحفظ في القرآن، لا، بس هو كان يمتاز عن هؤلاء الاربع بكثرة فقهه. وابن مسعود الاخر كان من الفقهاء، يعني الامام مالك والشافعي وغيره بيقولوا ان ده دليل على ان المراد باقرأهم لكتاب الله المراد افقههم. الفقه هو الاساس الذي عن طريقه يتقدم الانسان ليؤم غيره. اما مجرد القراءة فهي خير كثير لا نقول شيئا، ولكن لو اضاف الى القراءة فقها لكان هذا احسن وافضل. هذا بعض ما يتعلق بشروط الامامة. الاحق بالامامة ايضا قالوا لا يصلي عاجز بقوم غير عاجزين، يعني واحد له قادر لا يركع ولا يسجد يقوم يتقدم للإمامة ويصلي بناس يركعون ويسجدون. قالوا لا، الأولى أنه يتقدم هنا القادر على أداء الأركان، هذا أولى من العاجز الذي يعجز عن الاتيان بالاركان. المتيمم يصلي بالمتوضئ ولا ما يصليش بالمتوضئ؟ التيمم ايضا لا ينقص حق الامام ولا ينقص قدر الامام. يجوز للمتيمم ان يصلي بالمتوضئ، والحديث في ذلك مروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. كان عمرو بن العاص في غزوة من الغزوات، وعسكر المسلمون في معسكر في الصحراء، ثم قام عمرو بن العاص من نومه محتلما، وكان اليوم شديد البرد، فعمر تيمم وتقدم ليصلي بالناس لأنه كان قائد، والقائد لازم هو الإمام. فتقدم عمر وصلى بالناس، فقال له عمر بن الخطاب وكان فيهم، قال له أتصلي بالناس وأنت جنب؟ قال له لست جنبا، لقد تيممت. وبعدين قال له لنسألن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عمر صليت بالقوم وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، خفت على نفسي هعمل إيه؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم الرضا، ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولم يأمر من خلفه بإعادة الصلاة. إذن يجوز للمتيمم أن يأم قوما متوضئين وليس عليهم الإعادة، ولا ينقص هذا من قدر الإمام شيئا أن يكون هو متيمم والمأمومون متوضئين. وهناك مسألة أخرى، وهي مسألة صلاة المقيم خلف المسافر والمسافر خلف المقيم. المفروض في الإمام أن يبين إذا كان على سفر وينوي قصر الصلاة وهو في العمران، يوم يبين أنه على سفر حتى يقوم القوم ويتمون صلاتهم بعده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راح يفتح مكة مكث 18 يوما، كان يصلي فيهن قصرا، يعني يصلي ركعتين ركعتين، وكان يقول لأهل البلد أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني احنا على سفر، انتوا مقيمين في البلد يبقى انتوا تكملوا. فاذا كان الامام مسافر يصلي هو ريك الركعتين بعد ما هو يسلم، ما تسلمش انت مع الامام، وانما تقوم انت عشان تجيب الركعتين اللي فاضلين اللي عليك. ده اذا كان الامام هو المسافر. طيب اذا كنت انت اللي مسافر والامام مقيم، قالوا هنا الرأي الراجح ان المأموم يغير نيته، يعني انت نويت انك انت تصلي قصر ثم اتضح لك ان الامام سيتم، يبقى تقوم تجيب برضو الركعتين مع الامام وتصلي معاه، وتحول النية من قصر الى اتمام حتى لا تخرج على الامام، وهذا هو الاولى من ان تنتظر الامام وتسلم معه، والاولى من ان تختلف على الامام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. المالكية يكرهون صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر. المالكية يستحبون ان يكون الامام والمأموم على درجة واحدة، يا اما الاثنين مسافرين يا اما الاثنين مقيمين، ويقولوا انك انت تطاوع الامام وتقوم تجيب معاه الركعتين الزيادة. امتى؟ ان ادركت معه ركعة، يعني انا داخل الصلاة لحقت الامام في الركعة الرابعة او في الركعة التانية، ما لحقتش معاه ركعة كاملة، يبقى انا اذا كنت ناوي قصر او ما اجيب الركعتين قصر برضه، حتى لو الامام اتم انا ما لحقتش معاه ركعة، يبقى اتابع الامام ولا اكون من مساجين الامام الا اذا اتيت مع الامام بركعة كاملة. ما اتيتش بركعة يبقى خلاص ليس لي ان اتابعه في الاتمام او في غيره. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي امامة الاعمى، اختلف فيها ايضا الفقهاء، فمنهم من ذهب الى ان امامة الاعمى اذا استوى في الفقه مع المبصر قالوا ان امامته افضل. مذهب الامام الغزالي صاحب الاحياء يقول ان ده اكثر غضا للبصر ولا يشغل في الصلاة. فيرى الامام الغزالي والمروزي انه اذا استوى فاقد البصر مع البصير في القراءة يبقى فاقد البصر يقدم على البصير. الامام الشافعي ما فرقش، قال لا، يعني هم يقدموا اي واحد في الاثنين، ده جايز وده جايز. الائمة الثلاثة قالوا لا، المبصر يتقدم لانه يتمكن من اجتناب النجاسات، لان قد يكون التوب بتاع فاقد البصر فيه نجاسة مش واخد باله منها، يقدرش يعرفها. وبعدين هم استدلوا على جواز صلاة فاقد البصر وتقديمه باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ام مكتوم على المدينة في غزوتين او اكثر من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. كان من عادة الرسول لما يجي يسيب المدينة ويخرج يقوم يجيب واحد يعينه حاكم بداله على المدينة يصرف الامور عبال النبي ما يرجع عليه الصلاة والسلام، يقول له يا فلان انت تصلي بيهم وانت تحكم بينهم لحد انا ما ارجع من الايه، من الغزوة اللي انا رايح لها. فثبت بالروايات الصحيحة انه استخلف ابن ام مكتوم مرتين او اكثر على المدينة، فقالوا استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام يدل على جواز امامته وعلى ان امامته افضل، لانه استخلفه في وقت كان فيه علي بن ابي طالب في المدينة، ومع ذلك كان ابن ام مكتوم بيتقدم للامامة وكان علي بن ابي طالب بيصلي وراء عبد الله بن ام مكتوم. فاذا هذا مجوزا ومسوغا لتقدم فاقد البصر على البصير، وده اللي خد به الامام الغزالي وقال ان ده بيرجح عندي ان فاقد البصر اذا تساوى مع غيره في القراءة، لكن اذا كان غيره بيقرا احسن منه او افقه منه يبقى غيره هو اللي يتقدم. هذا حاصل القول في هذه الشروط المتعلقة بالاقتداء والمتعلقة بالامامة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.